أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، تقدم في الآيات المباركة الكريمة قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى وسقط في جهنم. أخبر هنا فقال إن علينا للهدى، فمن أراد الهدى فليأتنا وليطلب منا، نحن أهله، أما غيرنا فإنه لا يملك ذلك أبدا. من طلب الهداية إلى ما يسعده إلى ما يعزه ويكرمه فليطلبه من الله عز وجل، هذا كتابه وهذا رسوله صلى الله عليه وسلم. إن علينا للهدى، يا من يريدون الهداية إلى ما يسعدهم ويكملهم في الدارين في الدنيا والآخرة، فعليهم أن يقرعوا باب الله، فعليهم أن يقفوا بين يدي الله، فعليهم أن يطرحوا بين يدي الله راكعين ساجدين ويسألون الله تعالى الهدى يهديهم إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم. أما أن يطلب من غير الله فوالله ما يملك أحد. الهداية بيد الله فلا تطلب إلا منه فقط. إن علينا للهدى. ثانيا وأن لنا للآخرة والأولى، الدنيا لنا والآخرة لنا، نحن مالكوها لا يملكوها سوانا. يا طلاب الدنيا اطلبوها منا، يا طلاب الآخرة اطلبوها منا، فإنه لا يملك الدنيا ولا الآخرة إلا نحن، هكذا يقال تعالى. فلم يبق من يعبد مع الله ولا من يقع بابه ولا من يسأل بين يديه أبدا، إذ الله عز وجل هو المالك للدنيا والآخرة. وإن لنا للآخرة والأولى، هذه الدنيا ملكها بيد ربنا، يعطي ويمنع، يضع ويرفع، يعز ويذل، ومعنى هذا لا تلتفت إلى غير الله، لا تركع ولا تسجد لغير الله، لا ترجو ولا تطمع في غير الله. اعبدوا الله وأقبلوا على عبادة بقلوبكم وأجسامكم، فإن الدنيا بيده والآخرة بيده، يسعدكم في الدنيا والآخرة، لما تشركون به غيره، لما تعبدون أصناما وأوثانا، لما تستغيثون بأولياء وأنبياء، لما ما لكم عن الله؟ أما علمت أن له الآخرة والأولى؟ فمن علم أن الآخرة لله والأولى لله والله ما طلب من غير الله شيئا، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى تتلهب. أنذرتكم خوفتكم نارا، هذا شأنها تتلظى فتحرق العظام والأجسام، لطيفة. يقول مالك بن أنس صاحب الموطأ رحمه الله: صلى بنا المغرب عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين فقرأ بالليل، فلما وصل إلى قوله تعالى: فأنذتكم نار تلظى، بكى، حاول أن يزيدها، بكى بكى، فانتقل إلى سورة الضحى. هذا من سادات التابعين، جده عمر بن الخطاب، بكى بكى ما استطاع. قال: والضحى والليل سجى. منين؟ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يحترق بها ولا يدخلها إلا الأشقى. والأشقى هنا بمعنى الشقي، والأزكى بمعنى الزكي، لأن الآيات هكذا خواتمها، لا فرق بينها الشقي والأشقى. لا تقول الأشقى فقط الشقي ما يدخل، ولا تقول الأشقى فقط التقي ما يدخل، هنا بمعنى واحد. هكذا يقول تعالى: فأنذرتكم أيها البشر، أيها الناس، أيها العبيد، أنذرتكم نارا تلظى، أي من هذه النار، حتى تبتعدوا عنها وتهربوا من ساعتها، وذلكم بإيمانكم وإسلامكم لله قلوبكم ووجوهكم. لا يصلاها إلا الأشقى فقط، أما الأتقياء فلا لا. وقد علمنا هذا كما عرفنا ربنا أن التقي نفسه زكية طاهرة، لأنه ما فجر ولا كفر، لأنه عبد ربه فزكت نفسه، فهذا التقي الجنة هي داره. والفاجر الكافر صاحب الإثم النفس الخبيث المدسات هو الذي يدخل النار. وبين تعالى فقال: الذي كذب وتولى، هذا هو الأشقى. الذي كذب، من كذب الله فيما أخبر به، كذب رسوله صلى الله عليه وسلم، كذب كتاب الله، كذب بوعد الله ووعيده، وتولى بعد ذلك، كذب وأعرض. لو كذب بقي يسأل وفي شك كذا قد يهتدي، كذب وراجع الورى، ما يريد الإسلام ولا أهله، والعياذ بالله تعالى. هذا هو الأشقى الذي كذب أولا وتولى ثانيا. قد يكذب المكذب وبعد ذلك يسأل ويبقى يبحث حتى يسمع، لكن إذا أعرض ورجع انتهى أمره، ما يؤمن ولا يسلم ولا يدخل في الإسلام. الذي كذب وتولى، والعياذ بالله تعالى. ثم قال تعالى: وسيجنبها، من هي هذه؟ النار. وسيجنبها، من يجنبه إياه، يبعده إياه بعيد عنها؟ الله عز وجل. وسيجنب النار الذي ذكرنا الله وخوفنا منها، سيجنبها الأتقى. وقد قلت لكم الأتقى والأشقى بمعنى التقي والشقي، وإنما السياق: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سيكون شتى، فناسب أتقى وأشقى. قال الذي، نعم، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، من هو؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. أو بين لنا التقي من هو، يعطي ماله يتزكى به ويطيب نفسه ويطهره في الجهاد، في الصدقات، في الإحسان، في كل ميدان. الذي يؤتي ماله، يعطي ماله، لا هم له ولا غرض ولا هدف إلا أن تزكو نفسه وتطيب وتطهر فقط. يعطي المال بالملايين، ما عنده رجاء ولا أمل في شيء إلا أن يزكي الله نفسه. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وهنا نزلت الآية في أبي بكر الصديق: والله العظيم لقد اعتق عبيدا مؤمنين بأموال، على رأسهم بلال بن أبي رباح، كان تحت جبار يعذبه ويضطهده، فاشتراه وحرره، هكذا غيره عام بن يوف بن فهير كان معذبا تعذيبا شديدا من طاغية من طغاة مكة، فاشتراه بأموال كثيرة وحرره واعتقه ليعبد ربه، كثيرون. ولهذا الآية منطبقة على الصديق انطباقا كاملا، الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي الذي يؤتي ماله الذي له يتزكى به، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما عمل بلال معه شيء وأراد أن يرد عليه ما فعل معه. عام بن فهير ما فعل مع أبي بكر خيرا وأراد أن يرد عليه خيرا، لا أبدا لوجه الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى اللهم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ينفق 100 مليون 1000 مليون كذا، ما له هم ولا غم أبدا إلا أن يرضى الله عنه. بعض الغافلين يعطي من أجل أن يشكر، من أجل أن يذكر، من أجل أن يدعى له، من أجل أن يكون كذا، من أجل أن يكون كذا، وهذه السبل كلها هابطة وساقطة، لن يكون إلا لوجه الله ليرضى عنك ويزكي نفسك فقط. هذا أبو بكر الصديق ضرب به المثل، هو الذي نزلت فيه هذه الآية، وما لأحد عنده من نعمة تجزى يكافئ بها أبدا، أعتقهم وحررهم لا لشيء إلا ابتغاء أي طلب وجه ربه الأعلى عز وجل ولسوف يرضى. هذا الخبر من أخبر به؟ الله. فوالله لا سوف يرضى أبو بكر بنعم الله وإكرامه عليه يوم يلقاه في دار السلام، ولا سوف يرضى. اللهم ارض عنه وأرضنا معه يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. بيان أن الله من هداية هذه الآيات، أولا بيان أن الله تعالى متكفل بطريق الهدى، فأرسل الرسل وأنزل الكتب فأبان الطريق وأوضح السبيل. من هداية الآيات بيان أن الله متكفل بالهداية، بطرق الهداية وسبلها، ولذلك يرسل رسله وينبه أنبياءه وينزل كتبه وصحفه من أجل هداية للهداية عليه هو، إن علينا للهدى. نعم. ثانيا بيان أن الله تعالى وحده، أن لله تعالى وحده الدنيا والآخرة، فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك من الله تعالى، فالآخرة تطلب بالإيمان والتقوى، والدنيا تطلب باتباع سنن الله تعالى في الحصول عليها. من هداية الآيات بيان أن الدنيا والآخرة بيد الله، فمن أراد الدنيا فليطلبها بالسنن التي سنها الله للحصول عليها كالتجارة والصناعة والزراعة، ومن أراد الجنة ودار النعيم فليطلبها بالإيمان والعمل الصالح، ولا يطلب إلا الله ما دامت له الدنيا والآخرة، لا يقرع إلا بابه ولا يقف إلا بين يديه. يا طالب الدنيا اطلبها من الله يوفقك لسبلها وطرقها وتحصل عليها إن كنت تريدها، يا طالب الآخرة اطلبها من الله يشرح صدرك ويطهر قلبك ويزكي نفسك وتكون من الصادقين الأولين وتدخل الجنة في النعيم المقيم. وأخيرا بيان فضل أبي بكر الصديق وأنه مبشر بالجنة في هذه الآية الكريمة. من هداية الآيات بيان فضل أبي بكر الصديق، وأنتم تعرفون من بعد رسول الله؟ قولوا أبو بكر الصديق. والله لا أحد بعد رسول الله إلا أبو بكر الصديق، ومع هذا يوجد الهابطون الساقطون الضلال عملاء اليهود المجوس يكفرون أبا بكر ويسبونه. أعوذ بالله أعوذ بالله، تعرفون الهبوط وإلى لا؟ أبو بكر الصديق، الصديق نزل في القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر. نستمع الآيات مجودة أيضا مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن علينا للهدى